بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحبتي في الله، هذا هو الدرس الرابع عشر في سلسلة شرح كتاب شرح السنة للإمام إسماعيل بن يحيى ابن إسماعيل المزني رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 264 من الهجرة. وموعدنا اليوم إن شاء الله تعالى للحديث عن الفقرة التاسعة من الكتاب، والتي يتكلم فيها المؤلف عن الآجال، أي آجال العباد والأمم. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم. انتهت الفقرة التاسعة. وهذه الفقرة تقع تحت قول الله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى أيضا: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال تعالى أيضا: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ففي هذه الآيات الثلاث ذكر الله عز وجل فقال: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فتحدث الله عز وجل عن كل نفس بعينها، أي النفس المفردة، النفس الواحدة. وقال تعالى في الآية التي قبلها: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. تكلم الله عز وجل عن الجماعة من الناس، فإذا جاء أجلهم. ثم ذكر الله عز وجل في الآية الثالثة: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فتحدث الله عز وجل في هذه الآية عن آجال الأمة. يقول تعالى ذكره مهددا للمشركين الذين أخبر الله عز وجل عنهم أنهم إذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، متوعدا إياهم على كذبهم عليه وعلى إصرارهم على الشرك به والمقام على كفرهم، ومذكرا لهم ما أحل بأمثالهم من الأمم، أي ما حل بالأمم السابقة عليهم الذين كانوا قبلهم. فقال: ولكل أمة أجل، أي ولكل جماعة اجتمعت على تكذيب رسل الله ورد نصائحهم والشرك بالله مع متابعة حجج ربهم عليهم التي جاءت على أيدي الرسل، هؤلاء لهم أجل، أي لهم وقت معلوم لحلول العقوبات بهم ونزول المثلات عليهم بسبب شركهم. فإذا جاء أجلهم، أي إذا جاء الوقت الذي وقته الله عز وجل لهلاكهم وحلول العقاب بهم، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أي لا يتأخرون بالبقاء في الدنيا ولا يمتعون بالحياة فيها عن وقت هلاكهم وحين حلول أجل فنائهم ساعة من ساعات الزمان، ولا يستقدمون أي ولا يتقدمون بذلك أيضا عن الوقت الذي جعله الله عز وجل وقتا لهلاكهم. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي الطفيل أن أبا الطفيل قال: دخلت على أبي سريحة حذيفة ابن أسد ابن أسيد الغفاري، وأبي الطفيل له إدراك وهو يروي فيقول: دخلت على أبي سريحة حذيفة ابن أسيد الغفاري وهو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول: إن النطفة تقع في الرحم 40 ليلة ثم يتصور عليها الملك. قال زهير: حسبته. قال: الذي يخلقها فيقول: يا رب أذكر أو أنثى؟ فيجعله الله عز وجل ذكرا أو أنثى، أي يبين الله عز وجل إذا كان هذا ذكرا أو أنثى، ثم يقول: يا ربي أسوي أو غير سوي أو غير سوي؟ فيجعله الله سويا أو غير سوي، ثم يقول: يا ربي ما رزقه؟ ما أجله؟ ما خلقه؟ ثم يجعله الله عز وجل شقيا أو سعيدا. هذا الحديث رواه الإمام مسلم، ومعناه أن الجنين في بطن أمه بعد 40 ليلة من وقوع النطفة في رحم الأم يتخلق هذا الجنين، بمعنى أن الملك يذهب إلى هذه النطفة وهو الملك الموكل بها، ثم يسأل الله عز وجل عن هذا الجنين أو هذه النطفة: أذكر أم أنثى؟ فيجعله الله عز وجل ذكرا أو أنثى. ثم يسأل الله عز وجل أي الملك فيقول: يا ربي أسوي أو غير سوي؟ يعني هل هذه النطفة ستكون نطفة كاملة حتى تتخلق إلى ما بعدها من مراحل الخلق وسيكون من ذوي العقول، أم أنه لا يكون من ذوي العقول؟ فيجعله الله عز وجل سويا أو غير سوي. ثم يقول الملك: يا ربي ما رزقه؟ ما أجله؟ ما خلقه؟ فيكتب الله عز وجل رزقه وأجله وخلقه، وهذا كله يكون بعد 40 ليلة. وقد ورد في كتب التفاسير من كلام عبد الله بن مسعود موقوفا عليه عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: إن النطفة إذا استقرت في الرحم أخذها ملك بكفه فقال: أي ربي مخلقة أم غير مخلقة؟ فإن قيل غير مخلقة قذفتها الأرحام دما ولم تكن نسمة، وإن قيل مخلقة قال ربي: أذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ ما الأجل؟ ما الأثر؟ ما الرزق؟ وبأي أرض تموت؟ فيقال: اذهب إلى أم الكتاب فإنك تجد فيها قصة هذه النطفة، فيذهب فيجدها في أم الكتاب فتخلق فتعيش من أجلها وتأكل رزقها وتطأ أثرها حتى إذا جاء أجلها ماتت فدفنت في المكان الذي ثبت لها. ثم تلا عامر: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. الآية التي وردت في سورة الحج. وهذا الحديث رغم أنه منتشر في كتب التفاسير إلا أنني لم أجده في كتب الحديث رغم انتشاره في كتب التفاسير. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. وهذا الحديث معناه أن الله عز وجل يمد للإنسان في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء إذا اتقى الله عز وجل ووصل رحمه. فإن سأل سائل عن هذا الخبر فقال: كيف نجمع بين هذا الخبر وبين قول الله تعالى: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقال في موضع آخر: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فقد أخبر الله عز وجل أن الأجل لا يتقدم ولا يتأخر، فكيف يجوز مع هذا أن يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة بينهما تزيد في العمر والرزق وتنفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ويؤيد ما في الكتاب أي الآيات ما روي أن أم حبيبة، وهذا كما رواه ابن حبان من حديث عبد الله بن مسعود، قالت: أم حبيبة: اللهم بارك لي في زوجي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي أبي سفيان وأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله عن آجال مضروبة، مضروبة أي محدودة، وآثار مبلوغة، وأرزاق مقسومة لا يعجل منها شيء قبل حله، فلو سألت الله أن يعيذك من عذاب القبر أو من عذاب النار أو عذاب القبر كان خيرا أو كان أفضل. عندئذ نقول إن الله عز وجل ذكر أن العمر أي الأجل محدود ومكتوب في ساعة لا يتقدمها الإنسان ولا يستأخر عنها، وأما الزيادة في العمر أو المد فيه أو البسط فيه أو البسط في الرزق أو زيادة الرزق فإن هذا كله يكون في البركة في الرزق والبركة في العمر، أن يرفع الله عز وجل عن الإنسان من البلاء ما يكون الإنسان به مستفيدا من أيامه وساعاته التي يعيشها، فيفعل من الخيرات ويتمتع بالحياة الدنيا، فيزيد الله عز وجل في حسناته بالعمل، ويزيد الله عز وجل في متعته بالصحة والعافية، وأن مرور الساعات والأيام والشهور والسنوات عليه لا يضيع منها كثير في اللهو واللعب، وإنما يجعل الله عز وجل هذه الساعات والأيام والشهور والسنوات في طاعة الله عز وجل، فيكون ذلك في زيادة العمر أي بالبركة فيه. ومعنى قول الله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، قيل معنى ذلك أي من قل عمره أو كثر فهو يمضي إلى أجله الذي كتب له. وقوله ولا ينقص من عمره أي كل يوم يمر عليه فإنه ينقص من عمره حتى ينتهي إلى أجله، وهذا الأجل محدود مكتوب، أي مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب قبل أن يخلقه الله عز وجل، فقد بين الله عز وجل قدر هذا الأجل، لا أنه يكون زائدا ثم ينقص أو ناقصا ثم يزيد، لأن ذلك يؤدي إلى ألا يكون الله تعالى عالما بالأشياء قبل كونها، أي قبل وجودها على حسب ما يكون، ولا يجوز ذلك في وصف الله عز وجل. فعلم أن المراد به تعريفنا أن التفاوت الواقع بين الأعمال في اختلاف مدادها في الطول والقصر والزيادة والنقصان، كل ذلك في كتاب مبين ومبين عند الله عز وجل، صدر عن علم سابق من الله عز وجل. هذا العلم محيط بكل شيء، كما قال ربنا عز وجل: وقد أحاط بكل شيء علما، وكما قال ربنا عز وجل: والله بكل شيء محيط. والمخالف في هذا الأصل هم فرقة القدرية، والذين يقولون بقطع الأجل، فإذا مات الإنسان موتا طبيعيا، أي جاء ملك الموت وأخذ روحه دون أن يقع في حادثة معينة، فإن هذا يكون أجله الذي كتبه الله عز وجل. ولكنهم في نفس الوقت يقولون أن الإنسان إذا قتله غيره أو أفضى بروحه بأي سبب من الأسباب، كمن صدمته سيارة أو وقع من مكان مرتفع أو تردى في بئر أو أصابه أي شيء من هذا، فيقولون إن هذا قد انقطع أجله بالحادثة التي وقع فيها. وهذا غلط، بل إن هذا كفر بقدر الله عز وجل، لأن معنى ذلك أن يكون الله تعالى قد جعل لبعض الأحياء مدة حياتهم 50 سنة مثلا، ثم يقتله القاتل قبل الخمسين بمدة أيا كانت هذه المدة طالت أم كثرت، فيقولون إن هذا القاتل قد قطع عليه بلوغه المدة التي قدر الله عز وجل أن يعيشها، وهذا قول يخالف ما تقدم من الكتاب والسنة، ويؤدي إلى وصف الله سبحانه وتعالى بالقهر والغلبة من غيره، لأنه إذا أراد الله عز وجل أن يكون أجل إنسان ما 50 سنة وأراد غيره أن يكون شيئا آخر فقتله قبل بلوغ 50 ولم يمكنه من بلوغ الأجل الذي أجله الله له، فيكون هذا القاتل قد قهر الله في مراده وغلبه في حكمه، وهذا محال ومستحيل في حق الله عز وجل ولا يليق بوصف الله عز وجل. والله عز وجل قال: وهو القاهر فوق عباده، وقال تعالى أيضا: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولأن من قال منهم بقطع الأجل يلزمه أن يقول بزيادة الأجل إذا وصل رحمه وتجنب الآفات، أي إذا قدر الله عز وجل على إنسان وكتب عليه أنه سيعيش 50 سنة ثم وصل رحمه، فيلزم من ذلك أنه يعيش فوق 50، وهذا لازم لمن فرق بين الأمرين بين النقصان والزيادة. ومن جمع بين الزيادة والنقصان فقد خالف ظاهر الكتاب والسنة. فإن قيل: ما معنى قول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ لأن بعض الفرق وخاصة القدرية يستدلون بهذه الآية على أن الله عز وجل يكتب ما يشاء عنده في اللوح المحفوظ ثم يغير هذا المكتوب فيمحو ما كتب ويثبت ما استجد عنده. فهذه الآية قد قيل في تفسيرها وجوه: أحدها أن معنى قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أن الله ينسخ من الأحكام ما يشاء، ينسخ من الأحكام ما يشاء، ويكون النسخ هو المحو، ويثبت فيها ما يشاء وهو إثبات حكم آخر مكان الحكم الذي نسخ، ويكون هذا من قبيل المحو والإثبات، ولا يدعو ذلك إلى البداء، أي أن الله عز وجل لم يكن يعلم ثم علم، أي استجد في علم الله عز وجل أشياء لم تكن ظاهرة له، وهذا من أقوال الشيعة. ويشترك مع الشيعة في هذا أيضا القدرية، فالزيادة في العمر كما قلنا سابقا إنها البركة. وقيل أيضا في تفسير معنى قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، قيل: يمحو ما سبق من الذنوب بالتوبة، يمحو ما سبق من الذنوب بالتوبة، أي التوبة الحادثة بعد ارتكاب الذنوب، فيكون محو الذنوب محو بالنسبة لله عز وجل، وإثبات التوبة وما يترتب عليها من الغفران إثبات من الله عز وجل لحكم آخر. يعفو الله عز وجل الذنوب ويثبت التوبة وحكمها أي ما يترتب عليها. وقيل أيضا يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، أن الله عز وجل يمحو بياض النهار ويثبت سواد الليل، ويثبت بياض النهار ويمحو سواد الليل، أي أن هذا أمر دائم في المحو والإثبات. وقيل معناه أن الله عز وجل يعرفنا أن الإيجاد والعدم، أي وجود الشيء أو عدمه، والإثبات والنفي متعلق بمشيئته سبحانه، متعلق بمشيئته سبحانه على حسب ما سبق من علمه جل في علاه وجرى به قلمه، أي ما كتب في اللوح المحفوظ، ولا يكون ذلك إلى غيره سبحانه أو من غيره، لا يكون ذلك موكلا إلى غيره أو من غيره. فإن قيل فما معنى قول الله تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، وقال سبحانه في آية أخرى ثم قضى أجلا وأجل مسمى. فالله عز وجل قال في هذه الآية يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، وقال في الآية الأخرى ثم قضى أجلا وأجل مسمى، فذكر أجلا ثم ذكر بعده أجل مسمى. فقال الله تعالى ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. فأما في قول نوح عليه السلام أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، أي أنهم إن آمنوا بنوح عليه السلام وعبدوا الله عز وجل حق عبادته كما قال لهم نوح وأطاعوه، فإن الله عز وجل يغفر لهم ذنوبهم ويؤخرهم إلى أجل مسمى، يؤخرهم إلى أجل مسمى أي إلى الأجل الذي كتبه الله عز وجل لحصول الثواب والعقاب، وذلك في يوم القيامة يوم الحساب، لأن الله عز وجل لم يثبت لهذا الأجل المسمى فاعلا للبشر، وإنما ذكر الله عز وجل الأجل المسمى مطلقا. فإن هم بلغوا أجلهم أي الأجل الذي كتبه الله عز وجل لهم ليكونوا أحياء فيه، أماتهم الله عز وجل في الموعد ثم يؤخرهم الله عز وجل إلى الأجل الذي فيه الثواب والعقاب ألا وهو يوم القيامة. فبان بذلك أن المراد أجلا من الآجال لو آمنوا وبلغوه كان لهم أجلا، أي الأجل الأول الأجل الذي كتبه الله عز وجل عنده في اللوح المحفوظ من جهة الحياة، وأما الأجل الثاني فإنه يريد به ما قد أجل الله عز وجل من الثواب والعقاب لكل الخلق في يوم القيامة والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في الفقرة العاشرة بعد ذلك: ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون. بعد أن ذكر الآجال أي الموت، ذكر ضغطة القبر وقال إنهم مساءلون. وهذا يجرنا إلى الحديث عن فتنة القبر وسؤال الملكين، فيجب أن نؤمن بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من فتنة القبر وسؤال الملكين للإنسان عن ربه ودينه ونبيه. فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للعبد: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب والمنافق فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيعذب ويضرب. ومن الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها، قال: سألتها امرأة يهودية فأعطتها، سألتها أي سألتها الصدقة العطاء، فأعطتها عائشة رضي الله عنها الصدقة أو العطاء، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. أي المرأة اليهودية قالت لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أعاذك الله من عذاب القبر. فأنكرت عائشة ذلك لأنها لم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في هذا الأمر. فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له، فقال: لا. قالت عائشة: ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة قول المرأة اليهودية أعاذك الله من عذاب القبر، أنكرت عائشة. ولما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا، أي أنه ليست هناك فتنة في القبر. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. أي لما جاءه الوحي بأن الناس سيفتنون في أو أن المسلمين سيفتنون في قبورهم، أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يدلنا على أن الإنسان لا يقبل شيئا في دين الله عز وجل إلا بدليل، والدليل إنما يكون من الوحي، أي بآية من كتاب الله عز وجل أو بحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد روى البخاري رحمه الله تعالى من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه، أي إذا دفن العبد وتولى الناس عنه وذهب أصحابه، حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان يسمع قرع نعالهم، أي يسمع دبة أرجلهم ونعالهم على الأرض، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول المؤمن: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار. أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا، أي يرى مقعده من النار ويرى مقعده من الجنة الذي جعله الله عز وجل له بدلا من مقعده من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال: لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. الثقلين أي الإنس والجن. فكل شيء يسمع هذه الضربة أو الصيحة التي يصيحها المنافق والعياذ بالله المرتاب الذي مات على حاله هذه. وقد روى أبو داود في سننه أيضا من حديث البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولما يلحد يعني لم يدفن بعد، فلما دفن فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، وفي يده أي في يد النبي صلى الله عليه وسلم عود ينكت به في الأرض. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له: يا هذا، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فذلك قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، الآية. ثم اتفق، قال: فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة، أي يفرش له في قبره فراشا من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، أي يرى مقعده في الجنة، وألبسوه من الجنة، قال: فيأتيه من روحها، أي رائحتها وطيبها، قال: ويفتح له فيها مد بصره، أي يرى في الجنة على مد بصره. ثم قال: وإن الكافر، فذكر موته، ثم قال: وتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول الكافر والمنافق: ها ها ها، لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها، لا أدري. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها، لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب، فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. قال فيأتيه من حرها وسمومها، قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، قال ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد، معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا، قال فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا، ثم تعاد فيه الروح، ثم تعاد فيه الروح مرة أخرى. إذن هذه الأحاديث تثبت فتنة القبر وعذاب القبر. وجملة من الأحاديث الصحيحة وهي كثيرة أيضا وردت بإثبات فتنة القبر وسؤال الملكين. أما عن عذاب القبر ونعيمه، فبعد عذاب القبر يجب أن نؤمن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أن القبر فيه عذاب وأن القبر فيه نعيم، وقد تظاهرت على هذا الأمر دلائل من الكتاب والسنة، حيث قال الله تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الآية مرة أخرى، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الآيات من سورة غافر. فقد توعد الله سبحانه وتعالى آل فرعون بنوعين من العذاب. النوع الأول أشار الله تعالى إليه بقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي في الصباح والمساء. أما النوع الثاني أشار الله عز وجل إليه بقوله ويوم تقوم الساعة، أي يوم القيامة، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقد عطف الله عز وجل الثاني على الأول، والعطف يقتضي التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه، فلا بد وأن يكون المشار إليه أولا غير المشار إليه ثانيا. فإذا كان العذاب الثاني بعد قيام الساعة فلا بد وأن يكون الأول واقعا بهم ما بين الموت والنشور، أي في حياة البرزخ في القبر. وقد أشار الله عز وجل إلى عذاب يكون بعد الموت في قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية هذا عند الموت والبسط، أي أن البسط هو الضرب الذي يضربون به وجوههم وأدبارهم. قال ابن حجر ويشهد له قول الله تعالى في سورة القتال، أي سورة محمد، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ثم قال هذا وإن كان قبل الدفن فهو من جملة العذاب الواقع قبل يوم القيامة، وإنما أضيف العذاب إلى القبر لكون معظمه يقع فيه أي يقع في القبر. وأما الأحاديث الصحيحة المثبتة لعذاب القبر فكثيرة جدا تبلغ حد التواتر. يقول النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح الإمام مسلم: اعلم أن مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر، وقد تظاهرت عليه أدلة الكتاب والسنة. قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وتظاهرت به أدلة السنة فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جماعة من الصحابة في مواطن كثيرة. ولا يمتنع في العقل أن يعيد الله تعالى الحياة في جزء من الجسد ويعذبه إذا لم يمنعه العقل، وإذا لم يمنعه العقل وورد به الشرع وجب قبوله واعتقاده. وقد أورد الإمام مسلم في صحيحه أحاديث كثيرة في إثبات عذاب القبر وسماع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يعذب فيه، وسماع الموتى قرع نعال دافنيهم عند انصرافهم عنهم بعد دفنهم، وكلامه صلى الله عليه وسلم لأهل القليب أي قليب بدر، وقوله: ما أنتم بأسمع منهم، والفسحة للميت في قبره إن كان من الناجين، وعرض مقعده من الجنة أو النار عليه، وغير ذلك من الأحاديث التي ذكرناها. أيضا من الأحاديث الواردة في هذا الأمر ما رواه أنس بن مالك قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لبني النجار فسمع صوتا ففزع، فقال: من أصحاب هذه القبور؟ قالوا: يا رسول الله، ناس ماتوا في الجاهلية. فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار ومن فتنة الدجال. قالوا: ومما ذاك يا رسول الله؟ قال: إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له: ما كنت تعبد؟ فإن الله هداه. قال: كنت أعبد الله. فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو عبد الله ورسوله، فما يسأل عن شيء غيرها. فينطلق به إلى بيت كان له في النار، فيقال له: هذا بيتك كان لك في النار، ولكن عصمك ورحمك فأبدلك به بيتا في الجنة. والمقصود بالبيت أي المقعد الذي يكون فيه. فيقول: دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي. فيقال له: أسكن. وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهره فيقول له: ما كنت تعبد؟ فيقول: لا أدري. فيقال له: لا دريت ولا تليت. فيقال له: فما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: كنت أقول ما يقوله الناس. فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين، وهما الجن والإنس. إذن هذا الحديث وغيره يدلنا على أن المؤمن إذا نزل قبره فإن الله عز وجل يرحمه في قبره برحمته سبحانه جل في علاه، وهذا بما ثبت عليه من التوحيد الذي مات عليه فثبته الله عز وجل عند السؤال. أما غير المؤمن فإن الله عز وجل يختم على قلبه فإذا سئل لم يستطع أن يجب. روى الإمام مسلم أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة، أي امرأتان عجوزتان من اليهود، فقالت لي: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فكذبتهما، أي أن عائشة رضي الله عنها كذبت هاتين المرأتين في قولهما إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت عائشة: ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجتا ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين، وذكرت له ما قالتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. تقول عائشة: فما رأيته بعد في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. وهذا الحديث الذي ذكرته رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وأما كيفية عذاب القبر ونعيمه وكيفية عودة الروح إلى الميت، فلا يجوز فيه الزيادة أو النقصان على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شارح العقيدة الطحاوية: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وسؤال الملكين، فيجب على المسلم اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل سبيل للوقوف على كيفية أمر غيبي لكونه لا عهد له به في هذه الدار، أي دار الدنيا. والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكن يأتي بما تحار فيه العقول، فإن عودة الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب نال نصيبه منه، قبر أي دفنه أهله أو لم يقبر، يعني مات سواء أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا أو ذر في الهواء أو صلب أو أغرق في البحر أو غرق في البحر أو أكلته الحيتان، فإن روحه تصل إلى بدنه وترد إليه، فينال من العذاب ما يصل إلى المقبور الذي دفنه أهله أو دفنه الناس. ودليل ذلك ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان قبلكم رغسه الله مالا، فقال لبنيه لما حضر أي احتضر: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف، أي بعد أن يكون جسده رمادا من الحرق، فيأتون به في يوم عاصف ويذرونه للرياح يطير هذا المسحوق الذي نتج عن حرقه في الهواء، ففعلوا ذلك فجمعه الله عز وجل فقال له: ما حملك؟ فقال الرجل: مخافتك. فتلقاه الله عز وجل برحمته وغفر له. وروى البخاري أيضا من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان في من سلف أي مضى، آتاه الله عز وجل مالا وولدا، فلما حضر قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإنه لم يبتئر عند الله خيرا، أي لم يدخر الرجل عند الله عملا من أعمال الخير يقدم به على الله، وإن يقدر علي الله يعذبني، فانظروا فإذا أنا مت فأحرقوني، حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، ثم إذا كان ريح عاصف فأذروني فيها. فأخذ مواثيقهم على ذلك. ففعلوا، فقال الله عز وجل: كن. فإذا الرجل قائم بين يدي الله عز وجل، ثم قال: أي عبدي، ما حملك على ما فعلت؟ قال: مخافتك، أو فرق منك فما تلافاه أرحمه الله عز وجل. وأما ما ورد من إجلاس الميت واختلاف أضلاعه ونحو ذلك فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه أو فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله، ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان، وذلك بمعرفة دلالات اللغة ودلالات الألفاظ تبعا لقواعد اللغة العربية التي نزل القرآن بها وبين لنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده منها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، وأن الروح ترقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل له معها النعيم أو العذاب. ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد وقاموا من قبورهم لرب العالمين، قال الله تعالى في سورة المطففين: ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وإذا كان الحديث عن اليوم الآخر فلا بد من الحديث عن النشور والحساب، وهذا ما نتحدث عنه في الدرس السابق بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.